السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح منا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. ثم أما بعد، فمن المعاني اللطيفة لقول الله جل جلاله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يحدث شيء للإنسان في هذه الدنيا إلا وقد منحه الله القدرة على تحمله. الله جل وعلا لا يحمل عباده ما لا طاقة لهم به، فلا يحدث شيء لأحد من الناس إلا وقد منحه الله القدرة على تحمله. مفهوم عميق لقول الله جل جلاله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا اضطررت إلى التعايش مع وضع يؤلمك فتذكر قول الله جل جلاله: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ابن القيم رحمه الله يقول: إذا طال عليك وقت البلاء مع استمرارك في الدعاء، فاعلم أن الله لا يريد إجابة دعوتك فقط، بل يريد أن يعطيك فوقها عطايا لم تطلبها أنت. إذا طال عليك وقت البلاء مع استمرارك بالدعاء، فاعلم أن الله لا يريد إجابة دعوتك فقط، بل يريد أن يعطيك فوقها عطايا لم تطلبها أنت. سبحانك ربي ما أحلمك وما أكرمك، لا إله إلا أنت. إن العسر لا يدوم، إن الشدة لن تطول، إن الليل لا بد أن يعقبه فجر، وإن الصبر أجمل القربات. الصبر ضياء، الصبر ضياء. إن الله جل وعلا يعلم القلب النقي ويسمع الصوت الخفي. من قال يا رب بصدق وباجتماع قلب وبإخلاص، فإن الله جل جلاله إما أن يلبي نداءه أو يدفع عنه من البلاء مثله، أو يكتب له أجرا في الخفاء ويدخر له يوم القيامة ما لم يخطر له على بال. في أوقات الفتن هذه نحتاج إلى مثبتات للدين وللاستقامة على الطاعة. القلوب كثيرة التقلب، ما سمي القلب قلبا إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتقليب. من المثبتات للإيمان وللاستقامة على الطاعة حسن الصلة بكتاب الله عز وجل: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. أن تداوم قراءة السيرة وقصص الأنبياء والصالحين، إن الله جل جلاله يقول: كذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. القصص جند من جنود الله عز وجل، يثبت الله به قلوب من شاء من عباده. العلم بالعمل. اقرأ قول الله جل جلاله: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. الدعوة إلى ما تحمله من علم، ألا تكتنزه في نفسك، ألا تحتكره في داخلك، بل ابذله وادع إليه، وادخل في قافلة من يبلغون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو آية. احشر نفسك مع هذه القافلة المباركة، بلغوا عني ولو آية. الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. الدعاء: لا تعجز عن الدعاء، إنها عبادة لا تكلفك شيئا. الرفقة الصالحة: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. في قول الله جل وعلا: أغفلنا قلبه عن ذكرنا، معنى خطير جدا. أحيانا إغفال القلب عن الذكر إنما يكون عقوبة على ذنوب كسبتها، فيغفل الله قلب العبد عن ذكره. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إن الله جل وعلا يعاقب على الذنب بالذنب، كما أنه يثيب على الطاعة بالطاعة. إذا أذنب العبد الذنب ينكت في قلبه نكتة سوداء، ثم إذا جاء ذنب آخر تتسع هذه البقعة السوداء إلى أن تنتشر، ثم تغطي القلب كله، فيغفله الله عن ذكره. الران: الذنب فوق الذنب حتى يعمل القلب، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الرفقة الصالحة: اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. تذكرون قصة الرجل الذي قتل 100 نفس وسأل هل له من توبة في نهاية المطاف؟ فقال: ومن يمنعه من التوبة؟ ومن يحول بينه وبين التوبة؟ لكنه نصح بأن يذهب إلى بلدة كذا، فإن بها قوما صالحين يعبدون الله عز وجل، فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى بلدك فإنها أرض سوء. سنفارق أرض الغفلة وأرض المعصية وأرض الفسوق عن أمر الله سبحانه وتعالى، والتحق برفقة صالحة وبيئة صالحة تعينه على طاعة الله جل جلاله. ومن يمنعك من التوبة؟ ثم نصحه بأن ينطلق إلى البلدة التي فيها قوم صالحين يعبدون الله جل جلاله، لكي يتمكن من عبادة الله سبحانه وتعالى معهم. لقد أمر الله جل وعلا نبيه والمؤمنين في كل زمان ومكان بالاستقامة على أمره جل جلاله واستدامة ذلك. فاستقم كما أمرت، ومن تاب معك، ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك يا الله. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا،